خيالي الليلة تخيل عيلة خيمني سوى ماليها حماي مضاوكي وهذي تلوذ بحماها أهلهم ضمايا في غابرة عرايا قضوا حسر ما قوي وهاي الليلة لراملة وليلة دميعهم عين وجنها ماي دميعها بخيل تسيله لبينها دميعها بخد تسيلة على بينها هذي ليلة وهذي الدمعة لجلة على مر بني الأهل شبابي وما تهنى وعرس بقلبي نبلة بلا شك هذي رملة على الوجنة تهيلة قمر بني الأهيلة شبابي وما تهنى وعرس بقلب نبلة بلا شك رملة بلا شك هذي رملة هم تلاقوا الدمع الوجنين هم تلاقوا بالجريح الوالدة وقمار هذا بدر اللي رجع من دونه ها قمار عريس ومخطوب بدم النحار هم تلاقوا الدمع الوجنين هم تلاقوا بالجريح كل والدة وقمار هذا بدر اللي رجع من دونه وها قمار عريس ومخضوب بدم النحار وها قمار عريس ومخضوب بدم النحار تلاقوا الجرحين بذلوا الاثنين فداهم للحسين رغم لجراح وحيدة بألمها فدت لجاسمها وليلة الألمها عليها راح تلاقوا الجرحين بذلوا الاثنين فداهم للحسين رغم الجراح وحيدة بألمها فدت لجاسمها وليلة الألمها عليها راح ومن طبع الأبو غالي ظل في غربة أسئلك لو مثل أكبر يقاسي قلبه يعيش بغربة الفاقد إليه أحبه أسئلك لو مثل جاسم لرملة صعبة أسئلك لو مثل أكبر يقاسي قلبه يعيش بغربة الفاقد إليه أحبه يعيش بغربة الفاقد إليه أحبه ومن طبع الأبو غالي ظل في غربة أسئلك لو مثل الأكبر يقاسي قلبه يعيش بغربة الفاقد إليه أحبه أسئلك لو مثل جاسم لرملة صعبة يعيش بغربة الفاقد إليه أحبه ومن طبع الأبو غالي ظل في غربة حكيت رملة ودمع خدها هيت سيلة وصدت بالوجه سمع يا ليلة يحق لابن النبي والله نفديله نقدم وابن نفدي للعيلة حكيت رملة ودمع خدها هيت سيلة وصدت بالوجه سمع يا ليلى يحق لابن النبي والله نفدي له نقدم وابن نفدي للعيلة نقدم وابن نفدي للعيلة إذا جثت على وجاسم بقت جديلة وكل واحد بقى بالغابرة من يشيله تظل قليلة لابن الجليلة فدوة للوسيلة فداء حق ابو اليمة نظل ضمايا نروح الشام وزينب سبايا نترك العرايا نركب المطايا قاسي الرزايا إذا جثت على وجاسم بقت جديلة وكل واحد بقى بالغابرة مين يشيله تظل قليلة لابن الجليلة فدوة للوسيلة فداء حق ابو اليمة نظل ضمايا نروح الشام ويا زينب سبايا نترك العرايا نركب المطايا قاسي الرزايا حكيت رملة ودمع خدها هيت سيلة وصدت بالوجه سمع يا ليلى يحق لابن النبي والله نفديله نقدم وابن نفدي للعيلة نقدم وابن نفدي للعيلة إذا جثت على وجاسم بقت جديلة وكل واحد بقى بالغابرة مين يشيله تظل قليلة لابن الجليلة فدوة للوسيلة فداء حق ابو اليمة نظل ضمايا نروح الشام زينب سبايا نترك العرايا نركب المطايا نقاسي الرزايا من طبع الأبو غالي يظل في غربة، أسئلك لو مثل الأكبر يقاسي قلبه، يعيش بغربة الفاقد إلى أحيبه، أسئلك لو مثل جاسم لرملة صعبة، أسئلك لو مثل الأكبر يقاسي قلبه، يعيش بغربة الفاقد إلى أحيبه، حجت رملة ودمع خدها هي تسيلة، وصدت بالوجه سمع يا ليلة، يحيق لابن النبي والله نفدي له، نقدم مو ابن نفدي للعيلة، نقدم مو ابن نفدي للعيلة. إذا جثت على وجاسم بقت جديلة، وكل واحد بقى بالغبرة من يشيله، تظل قليلة لابن الجليلة فدوى للوسيلة، فداء حق ابو اليمة نضل ضمايا، نروح الشام ويا زينب سبايا، نترك العرايا نركب المطايا قاسي الرزايا، نترك العرايا نركب المطايا قاسي الرزايا قاسي الرزايا. زفا وشموع وخضاب بها تتحن الشباب، زفا وشموع